بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى التعليق على كتاب التوحيد. توقفنا عند قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو النهي في كتاب الله. أول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا. وأول أمر: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والند هو الشبيه والنظير. المراد: لا تجعلوا لله أندادا في العبادة، لا تجعلوا لله أندادا في عبادته، ولا في أسمائه وصفاته. وأنتم تعلمون، الواو هذه واو الحال، يعني هو الحال أنكم تعلمون أن الله لا ند له. وأنتم تعلمون أن الله لا ند له، لا بالربوبيه ولا بالأسماء الصفات. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية: الأنداد هو الشرك، يعني جعل الند هو الشرك، أخفى من دبيب النمل. والدبيب هو أثر المشي، يسمى دبيبا، دب يدب دبيبا، المشي يمشي المشي. والدبيب هو أثر دبيب النمل. النملها أرجل صغيرة، هذه أرجل عندما تمشي على الأرض كلها أثر، هذا أثر لا يرى لبخله، لصغر أرجل النمل. يعني كل إنسان أن يقص أثر النمل يحتاج إلى إثارة مكبر ليرى أثر النمل، خفي جدا لا بنا يرى. فالشرك أخفى من النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. بالنهار لا يكاد يراه، فكيف بالليل؟ يعني أثر مشي النملة بالنهار لا يراه، فكيف بالليل وفي صخرة على صخرة سوداء؟ إذن هذا لا يرى تماما. الشرك أخفى من هذا، وهو أن تقول: والله وحياتك، وحياتك يا فلان وحياتك، أن تعلم غير الله. والحلم بغير الله يعتبر من الشرك، من الشرك الأصغر. الحلم بغير الله يعتبر شركا، وهو من صور الشرك الأصغر، أن يحلم بالله. وتقول: لولا قريبة هذا لأتانا اللصوص، هذا أيضا من الشرك اللوطي، الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس أو تعلق بالسبب ونسي المسبب سبحانه وتعالى، تعلق بالسبب، وهو أن الكلبة أو القريبة نبحت فهرب النصوص، فنسب نظر إلى السبب دون المسبب، نظر إلى السبب دون المسبب، وهو الله عز وجل. وهذا نوع من أنواع الشرك. ومنه: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. لولا البط في الدار لأتى اللصوص، إذن هو اعتمد على السبب ونسي المسبب سبحانه وتعالى. هذا أيضاً من قبيل الشرك الأصغر. وكذلك قول الرجل ما شاء الله وشئت، لأن الواو تقول التسوية، تقول جاء زيد مع عمرو إذا اشتركا في المجيء. لكن لو قلت جاء زيد ثم عمرو إذا قدمت زيد على عمرو، لتقول ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا جائز. هل تقول ما شاء الله وفلان؟ إذن هذا الواو تفيد الجمع في حكم واحد. الواو تفيد الجمع في حكم جاء زيد وعمرو وخالد وهيد، إذا كلهم جاءوا اشتركوا في المجيء. لأن جاء زيد ثم عمرو ثم خالد ثم هند، إذا في هذا الترتيب ليسوا في درجة واحدة أو على حد سواء. وهذا الشرك الله بالشرك أصغر. وقال الرجل لولا الله وفلان لا نجع فيها فلان هذا فلانا، هذا كله شرك. والحلف بغير الله مذكور في أول حديث، والله وفلان يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا الشرك. إذا اعتقد الحالف أن المقسم به في مقام الله في العظمة فهذا شرك أكبر. إذا عظم هذا المحلوف كتعظيم الله فهذا شرك أكبر. وهذا يقع عند من يحلفون بالله جل وعلا فيحلفون كاذبين، وإذا حلفوا بالأولياء والصالحين حلفوا صادقين صدق. إذن هو عظم هذا المحلوف به أو خاف منه أشد من خوف من الله، وهذا من قبيل الشرك، من الشرك الأكبر. إذا كان كذلك فهذا أكبر، ما عدا ذلك يعتبر الشرك أصغر. دون ذلك يعتبر من قبيل الشرك الأصغر. اقرأ. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الصواب عن عبد الله بن عمر ليس عمر الخطاب، هذا حديث من مسند عبد الله بن عمر وليس من مسند عمر الخطاب، هذا الصواب. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقول بغير الله يشمل كل مخلوق، كل ما حلف به سوى الله، سواء كان نبيا أو رسولا أو ملكا أو كان الكعبة البيت الحرام أو كان الولد أو الوالد أو كل شيء، كل شيء سوى الله جل وعلا لا يجوز حلف به. وأما صفات الله جل وعلا فصفاته تابعة للذات، فيجوز حلف بالصفات. تقول وحياة الله وقوة الله وأقسم بجلال الله وبعزة الله، هذا جائز. الحلف بصفات الله تعالى جائز، أما الحلف بالمخلوقات كلها لا يجوز، بل هذا من قبيل الشرك الأصغر. وقد يرتقي الأكبر متى؟ إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله. إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله تعالى فهو يتحول من أصغر إلى الأكبر. وحلفه سبحانه وتعالى في كتاب العزيز المخلوقات هذا فعل الله جل وعلا، والله يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل. الله يقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، يقسم بالمخلوقات، هذا فعل الله. وأما نحن العباد فمأمورون أن لا نحلف إلا بالله، لا بالآباء ولا بالأمهات ولا بالشمس ولا بالضحى ولا بالفجر ولا بالليل. الله تعالى أقسم بذلك لحكمة يعلمها هو، تنبيه من هذه الحكم، التنبيه على عظمة هذه المخلوقات التي تدل على عظمة الله جل وعلا، هذا ممكن من حكم مذكورة. لكن نحن لا نقيس أنفسنا بالخالق جل وعلا، فالله يفعل ما يشاء، فليس لا نقسم بالمخلوقات، لأن الله جل وعلا أمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا نحلف إلا به. جاء في صحيح مسلم حديث أفلح وبه صدق، أي صالح بن عبيد الله أفلح وبه صدق. العلماء في هذه العبارة أقوال، منهم من قال إن هذه الجملة شاذة، والمحفوظ أفلح إن صدق بدون وأبيه، أفلح إن صدق. من ما قال هذه مسوخة؟ مسوخة بحديث النهي عن حلف الآباء. ومنهم من قال هذا مما جرى على ألسن من غير قصد، مما جرى على ألسن من غير قصد. ومنهم من قال إن هذا على حذف مضاف التقدير أفلح وربي به إن صدق. ومنهم من قال هذا التصحيف هي أحلف أفلح والله، والله الواو والألف واللام واللام والهاء، قصرت سنة اللام القائمة فكأنها باء ويا، بدل والله قلت وأبيه، يعني هذه اللام اللام واللام والهاء، قصرت عصا اللام القائمة فصار كأنها وأبيه، تصحيف هذا قول. وأغلب الأقوال أن هذا أن هذه اللفظة غير محفوظ، والمحفوظ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. الشيخ ابن عثيمين يرجح القول بأن هذا منسوخ، يميل إلى القول بالنسخ، وإن كان القول الأقرب أن هذه الرواية شاذة لأنها في مسلم، ورواية البخاري ليس فيها وابي، أن هذه الرواية شاذة والمحفوظ أفلح إن صدقه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله، لأن لأن هذه لا مفتوحة لا من جداء القسم لأن. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذه لم لما الابتداء كلام مسعود، لأن أحلف بالله كاذبا هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، كذب محرم الحلف، هذا يمين غموس، إذا حلف بالله كاذب هذا من الكبائر، ولكن الحلف بغير الله من الشرك، وهو دار بين الشرك الأصغر والأكبر، الحلف بغير الله ما بين الأصغر والأكبر قد يصل إلى الأكبر، وبالتالي هو أكبر من الحلف بالله كاذبا، وأعظم من الحلف بالله كاذبا، لأن هذه كبيرة وهذا شرك بالله، والشرك أعظم من الكبر، حتى إن بعض أهل العلم قال إن الشرك ولو كان أصغر لا يغفر، لقول تعالى إن الله لا يغفر الشرك به، فكيف إذا ارتقى الأكبر؟ يعني حتى الأصغر مختلف، في منهم من قال كشيخ الإسلام ابن تيمية قال الشرك أصغر داخل في عموم إن الله لا يغفر الشرك به، نسأل الله السلامة والعافية، هذا الأصغر، فلو كان أصغر فهو أكبر من الكبائر على قول الشيخ ابن تيمية، وإن كان أكبر فلا شك أن الشرك أكبر من الكبائر. وهذا يدل على عمق علم السلف بأمر العقيدة، أنهم يعلمون تماما أن الخلل في العقيدة أشد من الخلل في غيرها من المسائل. يقرأ. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا؟ لأن الواو كما ذكرنا الواو تفيد الجمع في حكم واحد، الواو تفيد الجمع في حكم واحد، كقولك جاء زيد وعمر، إذن اشترك زيد وعمر في الاشتراكات في المجيء، ولو قال قائل ما شاء الله وشاء فلان إذن جعل فلان شريكا لله في المشيئة، هذا لا يجوز. لكن لو قال ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم شاء هنا يكون الترتيب مع التراخي. أهوه. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من التابعين قال أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك. لماذا؟ كما تفضل، لأن الواو تفيد الاشتراك في حكم واحد، فيقول أعوذ بالله وبك جعل هذا مستعاذ به من البشر مشتركا مع الله جل وعلا في طلب الإعاذة وطلب العوذ. الحمد لله الله سبحانه في يوم حر. إذن قول النخعي رحمه الله تعالى يكره أن يقول قائل أعوذ بالله وبك، لأن الواو تقتضي التصفية والاشتراك في حكم واحد، لكن يقول أعوذ بالله ثم بك. ولم يقول السلف يكره يعنون بالكراهة التحريم، الكراهة يعني بها التحريم، يكره يقول كذا يعني يرى حرمته، يرى أن ذلك محرم. قول أعوذ بالله وبك هذا محرم، لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو. لكن يجوز أن يقول بالله أعوذ بالله ثم بك، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، الترتيب والتراخي. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة بالأنداد. مرة معنا الشرك، يقول ابن عباس أخفى من دبيب النمل على صفات السوداء في ظلمة الليل أن تقول والله وحياتك، أو أن تقول يقرأها كان ابن عباس أن تقول نعم والله وحياتك يا فلان، وتقول لولا كليبة هذا لا تان لصوص، ولولا أبط في الدار لا تان لصوص. نعم، لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب، نظر إلى السبب ونسي المسبب، وهذا كثير. لكن لولا أن السائق كان قديرا وقع الحادث، لولا أن السائق كان ماهرا بالقيادة لهلكنا، فينسى المسبب وهو الله جل وعلا. نعم، يعني البط يصيح إن إذا جاء اللص يصيح فيصيغ له البيت، يعني يصيح و يصرخ البط ويصدر أصواته، فيسمع الدار صوت البط فيستيقظون فيهرب اللص. نعم. ثانية، أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة بالشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، الآية هي فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وهذه مرت معنا في الأبواب الأولى في كتاب التوحيد، كما قال العباس في سورة في آية البقرة، مرت معنا في أبواب أولى كتاب التوحيد، لا ذي يتباه في الأبواب التوحيد. نعم، كذا رجع لنا باب أي. نعم، في المسائل الباب تقريبا باب الخامس والسادس. سريع، باب الخامس والسادس. أيوة. في المسائل يلا هون سريع هون كله مفتش الى الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي تفسر الشرك الأكبر الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. هذا هو كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. هذا هو هذا هو وضح لي كان احنا لما درسنا يمكن ما انتبهنا الى هذا المسألة، لكن المراد كما قال الباس في آية فلا تعلموا لها الا وانتم تعلمون. هذا المراد وضح لي. نعم اقرا. قال رحمه الله: الثالثة ان الحلف بغير الله شرك. ان الحلف بغير الله شرك، شرك اصغر وقد يصل الى اكبر اذا عظم المحلوف به كتعظيم الله وخافه كخوف من الله وشد من الله، فهذا اكبر كفر اكبر. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. إذا حلف بغير الله صادقا فهذا أكبر من حلف الله كاذبا وهي اليمين الغموس، وسمت اليمين الغموس بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. هنا الخامسة: الفرق بين الواو والثم في اللفظ. نعم، الواو تغطي التسوية والاشتراك في الحكم، أما ثم تفيد الترتيب والتراخي. هنا قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، الذي لم يقنع بالحلف بالله هذا ناشئ عن ضعف التعظيم لله، لأن الحلف هو توكيد الشيء بذكر معظم. يعني تعريف الحلف ما هو الحلف القسم؟ هو توكيد الشيء بذكر معظم، قل والله ذهبت إلى كذا، فتؤكد هذا الشيء بذكر معظم. هو الحلف هو توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة مثل والله وتالله وبالله معظم. فالذي يحلف بالله إذن هو ذكر المعظمة وهو الله جل وعلا، فمن حلف بالله عليه أن يرضى تعظيما لله جل وعلا، تعظيما لله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لا تحلفوا بآبائكم، قولوا أبي وجدي، وهذا من الحلف بغيره وهذا شيء أتقدم. ومن حلف بالله فليصدق تعظيما لله، الذي يحلف بالله يجب أن يصدق تعظيما لجناب الله سبحانه وتعالى. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى. حالف إذن الحالف أمر أن يكون صادقا، والمحلوف له أمر أن يرضى بالحلف، أمر أن يرضى بالحلف بالله. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، يرضى تعظيما لله. ومن لم يرضى فليس من الله في شيء، ليس من الله هذا تبرؤ من الله، يدل على عدم الرضا، يدل على أن عدم الرضا من الكبائر. كان يقول فليس من الله، هذا يدل على أن هذا فعل من الكبائر، يدل على أن هذا فعل نشوف من الكبائر، أنه لا يرضى حلف بالله. لكن هنا بقيد أن يكون الحالف صادقا أو ثقة، لكن إذا كان الحالف قد علم عليه الكذب، قد علم منه التساهل في حلف غير الله، وعلم من شأنه أنه مراوغ وحلاف وكذاب، في هذه الحال من لم يرضى بحلفه فليس عليه هذا الوعيد. لأن سنعرف من حاله أنه كذاب ويحلف كاذبا كثيرا، فحلف شخص فلم يرضى أو لم يرضى بحلفه فيجوز أن لا ترضى لأنك قاطع بكذبه، لأنك غلب على ظنك أنه كذاب. هنا الشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع، لو كان كذابا وحلف هنا لا يأمرك أن ترضى بحلفه. حرفين. الذي يرضى بحرفه هو الصادق الفعل، وأنا رجل ثقة صادق حلف بالله يقبل ما حلف به هنا. ولو حلف إنسان على شيء وخالف الواقع، واحد قال والله إن هذا القلم، إن هذا القلم لونه أحمر وهو أسود، قال والله هذا لونه أحمر، لا يجب أن أعتبر الحلف لأنك قاطع بكذبه. أيضا لو غلب على ظن أن هذا الشخص من الكذابين ومن معتادي الكذب، وأنا أيضا الرضا بحلفه ليس بواجب. قال رحمه الله: الأولى النهي عن الحلف بالآباء. نعم واضح. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. نعم يرضى إذا كان حالفه صادق. الثالثة وعيد من لم يرضى. من لم يرضى فليس من الله في شيء إذا كان حالفه صادق، أما إذا كان حالفه كاذبا أو حلف على أمر تعلم يقينا أنه كاذب فيه، هنا لا يلزم الشرع بأن تقبل ما كذب فيه. هنا قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة رضي الله عنه. طيب قول ذلك الشيخ رحمه الله ذكر خمس أحوال للحالف الذي يحلف له خمس أحوال. الحالة الأولى أن يعلم كذبه، أن يعلم أنه كاذب، فهنا لا يلزم تصديقه. أن يترجح كذبه أيضا لا يلزم تصديقه. أن يتساوى الأمران يعني 50% يعني 100% كذاب لا يلزم تصديقه. الحالة الثانية أن يترجح كذبه 60% 70% كذاب لا يلزم تصديقه. الحالة الثالثة أن يستوي الأمران 50% 50-50 يبقى صائم الكاذب، هنا يجب تصديقه. إذا استوى الأمران هنا يجب شو؟ تصديقه. أن يترجح صدقه يعني 60% صادق يجب تصديقه. أن يعلم صدقه 100% صادق هنا يجب صدقه. هذه خمس أحوال. إذن أن يعلم كذبه 100% كذاب هنا لا يجب صدقه. يترجح كذبه 60-70% كذاب لا يجب. أن يتساوى الأمران 50-50 ولا شو؟ أي تصديقه. أن يترجح صدقه 60% صادق 70-80% صادق يجب تصديقه. أن يعلم صدقه 100% صادق يجب شو؟ تصديقه. عن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. اليهودي يهوديا أي منتسبا إلى اليهود، واليهود نسبة إلى قيل إلى يهوذا ابن يعقوب. يهوذا ابن يعقوب نسب إليه يقال اليهود. وقيل سمي يهود من قول تعالى: إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك. فاليهود هذا الجنس المعروف من بني إسرائيل. أحدهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، بل أنتم عندكم مشكلة في العقيدة، تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وفي هذا قبول حق من المخالف، هنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق من هذا اليهودي لأنه قال حقا. هذا التعبير لا يجوز ما شاء الله وشاء فلان، سبق أن هذا لا يجوز لأنه يقتضي المساواة. والحلف بالكعبة لا يجوز، الحلف يكون برب الكعبة بالله جل وعلا. لذا أمره يقول ما شاء الله ثم شاء فلان ويقول ورب الكعبة. واليهودي وإن كان أراد اللوم والذنب ولكن قبل منه الحق في هذا. من أراد أن يلوم أن يلوم ويذم وقال حقا يقبل الحق عنده ويترك الذنب بجانب، لكن يقبل قول الحق، يقبل قول الحق وإن كان ذاما لائما. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا. قبل حديث ابن عباس استفاد من حديث قتيلة السابق أنه ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه، إذا غير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه. لما كان يقول هو الكعبة قال قل ورب الكعبة، هذا تعديل بلفظ قريب من اللفظ السابق، بدل الكعبة ورب الكعبة. ومما يذكر في هذا أن الشيخ العباد حفظه الله وبدأ في عمره في طاعته أتى وفد من الهند، أتى وفد من الهند فسأل أحدهم عن اسمي فقال اسمي معين الله، قال اسمه معين الله. فقال له الشيخ وهل الله معين؟ هذا لا يثبت اسمه، غيره اجعله معين الله. قال بدل المعين قول شنو؟ معين، معين الله يعني معين، اما ان يكون معين بمعنى لا لا لا يأتيكم بماء معين يعني شيء مخلوق، معين الله معين يعني شيء مخلوق، لكن معين الله يعني الذي يعينه الله، لا لا أحد يعينه. فعدلوا اسم بدل معين قال أقول معين الله، وهذا من فقه الشيخ حفظه الله. إن الشيء إذا غير يغير بشيء قريب منه، يعني يقول هو الكعبة يقول رب الكعبة، ما شاء الله وش نقول ما شاء الله ثم شيء. إذا هذا تعديل اللفظ إلى الصواب بلفظ قريب من اللفظ السابق لكي يكون أسهل وأدعى عليه الاستجابة والامتثال. ابن عباس وله عين ابن أبي حاتم وله الإمام أحمد بن حنبل، النسائي النسائي وأحمد بن حنبل أيضا له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته، فقال أجعلني الله ندا قل ما شاء الله وحده. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه قال أجعلني الله ندا، لأن هذه الوقت تقضي ماذا؟ المساواة المشاركة. فقال أجعلني الله ندا قل ما شاء الله وحده أو بل ما شاء الله وحده. هنا أرشده إلى ما يقطع عنه الشرك، بل ما شاء الله وحده. وإن كان يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شاء، لكن هنا رفعه إلى المستوى الأعلى الذي يقطع الشركة، قال بل ما شاء الله وحده. إذن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقطع عنه الشركة. وسبب الحديث أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يخطئ المساواة للخالق شرك، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يعظم المصطفى عليه الصلاة والسلام بلفظ يخطئ المساواة مع الخالق. ولابن ماجه عن الطفيل عن الطفيل رضي الله عنه أبي عائشة رضي الله عنها لأمها قالت قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله. وأنتم لأنتم القوم عندك، وأنتم لأنتم ولا أنتم وأنتم وأنتم لأنتم القوم، وأنتم لأنتم القوم، وأنتم لأنتم القوم. نعم. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أني أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. أورد المؤلف حديث الطفيل عند ابن ماجه، والطفيل هذا هو أخو عائشة أمها، أخوها من أمها أم عائشة أم رومان. قال رأيت كأني أتيت على نفر من يهود، هذا في المنام، رأيت أي في المنام كأني أتيت على نفر، والنفر من 3 إلى 9، واليهود الذين يدعون أنهم أتباع موسى، هم أتباعه في الماضي لكن بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ليسوا أتباع لموسى، كانوا أتباع لموسى من آمن، لكن من لم يؤمن بنبينا لم يؤمن بعيسى ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام فهذا ليس من أتباع موسى، وإن ادعى ذلك. فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير من الله، وعزير رجل صالح وقيل نبي، رجل صالح اعتقد فيه اليهود أنه ابن الله والعياذ بالله كما جاء في سورة التوبة، وقال اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولا بأفواههم. فقال إنكم أنتم القوم لولا أنهم تقولون عزير ابن الله، فقال له أولئك النفر، قالوا له وأنتم لأنتم القوم، يعني أنتم يعني نعم القوم، نعم القوم، كأنه يقول نعم القوم أنتم، وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ما شاء الله وشاء محمد، يعني نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، هذه عبارة تقول لكن هذه عبارة لا تجوز. كذلك قال مرت على نفر من النصارى، والنصارى هم من يدعون أنهم أتباع عيسى، وقيل سموا النصارى نسبة إلى قرية الناصرة، قال يقول لها الناصرة، أو النصارى أنهم قالوا نحن أنصار الله، قال ما أنصار الله، قال النصارى، قال الحواريون نحن أنصار الله. فقال لهم قال لأولئك النصارى إنكم لأنتم من قوم لولا أنكم تقبلون المسيح ابن الله، فأنتم كويسين لكن أكبر مشكلة عندكم يعني لو تركتم هذه لكنتم خير الناس، وهي أنكم تقولون عيسى ابن الله، يعني لو أنكم تركتم هذه لكنتم نعم القوم، لكنكم أفسدتم هذا أو أضعتم هذه الفضيلة باعتقادكم أن المسيح ابن الله. فقال له أولئك النصارى وأنتم لأنتم من قوم أحسن الناس لكن عندكم مشكلة، ما هي؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبر بها من كان قريبا منه من الناس، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بي أحدا؟ يعني هذا الرؤية هل أخبرت بي أحدا؟ فقال له نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، قام النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله، والحمد هو وصف المحمود بالكمال على جهة المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال على جهة المحبة والتعظيم. حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا، ومعنى أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد، أي بعد ما ذكرت كذا فكذا، أي بعد ما ذكرت فكذا وكذا. أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد فكذا. أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. جاء في بعض الروايات أن المانع له الحياء، أنه يمنعه الحياء في رواية أخرى، لكن الحياء ليس حياء من كار باطن، الحياء من أن يتقدم على لم يأتي فيها وحي أو نص، لم يرد له فيها أمر، لم يأمره الله تعالى بذلك، فاستحيا أن يتقدم أنها قبل أن يأمره الله بذلك. إذا ليس الحياء هنا بمعنى أنه يعلم أنها لا تجوز واستحيا من كان لا استحيا أن ينكرها ولم يأتي يأتي تعليم التوجيهات أو التعليمات بأن ينكرها هذا معنى دون أن يأمر الله بذلك كان يمنعني كذا وكذا أنا أنهاكم عنه فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد قولوا ما شاء الله وحده لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده إذا سد الذريعة وقفل الباب سد الذريعة وأغلق الباب بالكامل إن كان يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد أخذ ما شاء الله وحده قطعا لأي ذريعة للشرك في اللفظ يقرأ قال رحمه الله في مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر هذا باستفاضة من قوله إنكم لتشركون الثانية فهم الإنسان إذا كان لهم هوى اليهود والنصارى عندهم فهم لكن الهوى غلبت عليهم الهوى غلبت عليهم ثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواء نعم إذا كان الرجل الذي قال ما شاء الله وشئته أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكار شديد وقال أجعلت الله ندا فكيف لو سمع كلام البصير الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث العمم إن لم تكن آخر اليوم المعاد يدي صفحا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم كيف لو سمع هذا كلام أيهما أشد هذه أبيات أم ما قاله الصحابي ما قاله ذاك الصحابي هو من قبيل شرك أفضل لكن هذا أكبر هذا شرك أكبر لأنه جعل الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام وأنه تعلق به وقال هو المنجي والمخلص يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول حادث العامم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي صفحا فقل يا زلة قدم فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك عيب اللوح والقلم لا شك أن هذا شرك وغلو غلو مفرط وشرك أكبر الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر من قوله يمنعني كذا وكذا لو كان بشرك أكبر لما توقف في إنكاره لكنه توقف في إنكاره لأنه لم يأتي فيه وحي أو أمر رباني بإنكاره وقد جاء الأمر رباني فأنكره الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي من أقسام الوحي نعم جاء في الحديث الرؤيا جزء الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة هي جزء من الوحي لكن هذه الرؤية المنامية لا يستفاد منها أحكام إلا بعد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحكام لا تؤخذ بالمنامات يعني الأذان جاء فيه رؤية منامية أدلاب زيد عبد ربي لكن لم يكتسب الأذان المشروعية بالرؤية إنما اكتسبها بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فليست الرؤى المنامية مصدر من مصادر التشريع يؤخذ من الرؤية المنامية حكم شرعي بل لو أن صحابيا في عهد النبوة رأى رؤيا وقصها عن النبي عليه الصلاة والسلام فخلص من ذلك إلى حكم شرعي فهذا لا يعني أن الحكم استند على الرؤيا مجرد بل الحكم استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام مثل أذان ومثل ما رأى إبراهيم عليه السلام إني أعرف منام أن أذبحك هذه رؤية منامية وعند رؤية الأنبياء وحي الأنبياء رؤياهم وحي وتعليمات أوامر وحي من الله جل وعلا النبي إذا رأى في منام رؤية يجب أن يعمل بمحتوى تلك الرؤية لأنها أمر من الله جل وعلا قال المصنف رحمه الله باب من سب الدهر فأسعد الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر باب من سب الدهر فقد آذى الله الدهر السب هو الشتم والتقبيح والذم عرض السب وإذا سمي هذا إصبع سباب لأن الإنسان يسب به سباب الذي يلي إبهام يسمى شنو سبابة إنسان يسب به يا كذا يا كذا بإصبعه، لذا سمي هذا الإصبع شو؟ سبابة. الذي يلي إبهام، هذا إبهام، الإبهام السبابة الوسطى البنصر الخنصر أو الخنصر البنصر الوسطى السبابة، وقال المسبحة أو المسبحة يسبح بها، أو السبابة التي يرفع الإنسان إلى السب. فالسب هو الشتم والتقبيح، والدهر هو الزمان والوقت. الدهر هو الزمان والوقت. هنا هنا قال باب من سب الدهر فأذى الله. أذى الله لأنه سب الزمان، والزمان لا ذنب له ولا يد له في الأحداث. يعني الليل والنهار هل له دخل في المصائب؟ ما له دخل. الذي يقدر الأقدار هو الله جل وعلا. فالذي يسب الدهر يعود سبه لله، يعني الله الذي قدره. وما سب الدهر لأي الدهر، إنما سب الدهر لأي ما فيه من أقدار، وهذه أقدار ممن؟ إذن هو سب الله، سب عودي الله جل وعلا. كما الإنسان طبخ له طعام فجعل يسب هذا الطعام المطبوخ، هذا الطعام غير جيد، هذا الطعام كذا ملحه زايد، هذا الطعام فيه كذا أو ملحه ناقص، أو هذا السب يرجع لمن؟ الذي صنع الطعام، الذي طبخه. لا يعود إلى الطعام فيه، الطعام ليس لا يحسن نفسه، يحسنه من يطبخه. فالسب يعود إلى من؟ فالذي يسب الدهر، الدهر لا يبع شيء. إذن السب يرجع إلى من قدر المقادير في الدهر، يا من قدر المقادير في ذلك الوقت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قال قال الله تعالى يبين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر بيد الأمر مقلب الليل والنهار. في رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أورد المؤلف في هذا الباب آية وحديثا. الآية آية سورة الجاثية. وقالوا الكفار المشركون ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني حصر إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلك إلا الدهر. يعني قال الذي يهلكنا هو الدهر، مرور أيام الليالي، الأيام والليالي تهلكنا، ما في آخرة، لا في قيامة ولا في بعث ولا في نشور، إنما هي حياة الدنيا ويهلكنا الدهر، أكل وشرب وآخركم تراب كما يقول العام، آخركم تراب. كم تراب ده أول أمركم آخر، كون تراب ده يدوب بدأت الحياة الحقيقية، تبدأ الحياة الحقيقية من هذا القبر. فالدهريون والكفار قالوا ما هي، يعني القضية كلها محصورة في أن نحيا ونموت ويهلكنا الدهر. الذي يميتنا هو الدهر، والدهر هو الزمان، يعني يبلينا الزمن. قال تعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أظن بمعنى وهمنا. أورد المؤلف بعد هذه الآية حديث أبي هريرة القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم. الأذى يعني الإساءة، الأذى الإساءة، الله تعالى يسوه ذلك. والأذى غير الضرر، الأذى يختلف عن الضرر، الأذى لا يستلزم ضررا، لا يستلزم الأذى ضررا، قد الأذى لكن لا يضر، مثل السب والشتم. كان قد يسبه شخص آخر ويسوي يؤذي هذا، لكن هل يضره؟ لا يضره. يعني الأنبياء شتمهم كفار والمنافقون وعداء الله، هل هذا الشتم أضرهم شيء؟ أذاهم، لكن هل أضرهم؟ يؤذيهم يعني يسوهم، يعني لا يحبوا يكرهون ذلك. فالمعنى يؤذيهم آدم يعني يفعل ما يكرهه الله جل وعلا، يقوم بفعل هذا الفعل يؤذي الله تعالى، بمعنى أن الله تعالى لا يحب ذلك الفعل يكرهه، لكن هل يضرهم؟ إذا لا، ليس هناك تلازم ما بين أذى والمضرة. والضرر الضرر غير أذى، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغ ضرفة ضرور. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وأنا الدهر، هنا قال وأنا الدهر، المعنى أنا الدهر يعني أنا الذي يقلب الدهر أو المتصرف في الدهر، المتصرف في الدهر. لماذا قلنا في قوله وأنا الدهر؟ يعني أن الدهر هنا بمعنى صاحب الدهر أو المتصرف في الدهر، لأنه قال أقلب الليل والنهار، الدهر هو الليل والنهار، فالذي يقلب الليل والنهار هو الله، فلا يمكن يكون المقلب هو المقلب، وهذا من خطأ أن يقال الدهر من اسماء الله كما قال ابن حزم وغيره، قالوا الدهر من اسماء الله، الدهر ليس من اسماء الله، لأن الدهر اسم جامد لا يشتق منه وصف، اسم الله تعالى الرحمن الرحيم، اسم كلها دلع الرحمن الرحمن الكريم الكرم العزيز العزة القوي القوة، اسمه كلها مشتقة، الدهر اسم جامد لا يشتق منه وصف، ما هو الوصف الذي يشتق من الدهر؟ لا وصف، بل الدهر اسم للأيام والليالي، فمعنى أن الدهر يعني أنا صاحب الدهر أو المتصرف فيه، المتصرف فيه الذي يقلبه، لذا قال أقلب الليل والنهار، إذا معنى أن الدهر يعني مدبر الدهر ومصرفه، مدبر الدهر ومصرفه، وأكد هذا معنى أنه قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر كما تقدم، فإن الله هو الدهر هو مدبره ومصرفه، وليس معنى أن الدهر من اسم الله جل وعلا، الدهر ليس من اسم الله، لأن اسم الله تعالى كلها مشتقة وكلها دالة على أوصاف، وهنا الدهر لا يدل على وصف، لأن الدهر اسم جامد يدل على الوقت على الليل والنهار. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر، نعم، ثانية تسميته أذى لله، تقدمنا، ثالثة أذى لله يعني أن هذا مما يؤذي الله أن يسوه ولا يحبه، ثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني مصرفه ومدبره ومقلبه، وليس معناه أن الدهر اسم الله. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه، نعم، حتى لو لم يتعمد، لكن هذا اللفظ يعني يكون فيه سب وإن لم يقصد، يقول هذا السنة سيئة وهذا زمان سيء وهذا عصر، هذا العصر عصر خبيث وهذا زمن زمن خبيث، هذا لا يجوز، هذا يسب الدهر، لأن الدهر ليس فاعل، الدهر ليس فاعل ولا مقدر ولا القدر بيد الله جل وعلا. قال رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحبه في الصحيح، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، في رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبته، قوله أخنع يعني أوضع. باب التسمي بقاضي القضاة، هل يجوز أم لا يجوز؟ وهذا لا يجوز، قاضي القضاة على الإطلاق لا يجوز، لكن قاضي قضاة السودان، قاضي قضاة الحجاز، قاضي قضاة مصر بالتقييد يجوز، لكن على الإطلاق لا يجوز، لأن قاضي قضاة هو الله جل وعلا، مثل ملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام وقاضي القضاة، كل اسم يدل على عموم، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، إذن تسمي به حاكم الحكام أو ملك الملوك أو ملك الأملاك أو سلطان السلاطين أو قاضي القضاة هذا لا يجوز، لأن هذا لله جل وعلا وحده. أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم، أخنع يعني أوضع، الخنوع هو الضع، أخنع يعني أوضع اسم أقل وأذل، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله، أن أوضع اسم هو أراد أن يرتفع بهذا الاسم لكنه بهذه التسمية انخفض ونقصت مكانته عند الله جل وعلا. أخنا اسم رجل تسمى ملك أملاك، لا مالك إلا الله، الملك والمالك هو الله جل وعلا. والفرق بين الملك والمالك، المالك نعم، الملك والمالك بينهما فرق، الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم، والله جل وعلا ملك ومالك. الملك يحكم وقد لا يملك، لا يملك كل شيء، يعني الملك هل يملك كل شيء في مملكته أم هو عنده الحكم فقط؟ عنده الحكم. والمالك يحكم، المالك يملك لكن لا يحكم، قد لا يحكم. فالله جل وعلا ملك ومالك، يعني يملك، ملك يحكم كل شيء، ومالك ملك كل شيء. لذا في سورة الفاتحة ملك ومالك، الله ملك ومالك، ملك الملك يحكم وقد لا يملك، أو لا يملك كل شيء، لا يملك كل شيء. والحاكم المالك يملك، يملك الشيء الذي وظيف إليه لكن لا يحكم وقد لا يحكم. إذن فرق بين الملك والمالك، وضع الفرق. يعني مالك هذه العمارة يملكها لكن هل يحكم؟ المالك قد لا يحكم، والملك قد لا يملك، لكن الملك والمالك جمع ما بين الملك والحكم وما بين الملكية من المالك. لا مالك إلا الله، ولا مالك إلا الله. وفي رواية إن أخبث اسم ومثله شاهان، شاهان شاه بلغة الفرس معناه ملك الملوك أو ملك الأملاك، يعني ترجمته، واللغة الإنجليزية كذلك أيضا لو جاء بكلمة نعم أي كلمة معنى ملك الملوك باللغة الإنجليزية وغيرها تأخذ نفس الحكم. نعم كذلك باللغة King of Kings أو غيره العبارات بالإنجليزية أو بالفرنسية كله لا يجوز، المعنى واحد بالعربي بالإنجليزي بالفارسي. وفي رواية أغيظ رجل على الله ومخالفه وأخبثه، يعني مما يغضب الله جل وعلا فيه تبعت الغيظ، لله هو الغضب، الغيظ ومن الصفات كالغضب. أغيظ رجل على الله تعالى وأخبثه، يعني شد الناس خبثا من سمى نفسه هذا الاسم وأخنع عن أوضح، يعني أحقر. إذن هذه الأسماء كلها ينهى عنها لأنها تخدش في توحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات، فيها خلل في توحيد الأسماء والصفات لله جل وعلا. أخوان قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم. الثانية أنما في معناه مثله كما قال سفيان، شاهان شاه أو غير من عبارة. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه من القطع بأن القلب مع القطع ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. إذن هذا لا يجوز سواء قصد أو لم يقصد، يعني هذه التسميات لا تجوز سواء كان هذا الذي يسمونه قصد ذلك أو لم يقصد. لا يجوز تسمي قاضي القضاة، حاكم الحكام، ملك الملوك، سلطان السلاطين، هذا لا يجوز. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال لله سبحانه، أن كل هذا النهي من أجل إفراد الله تعالى بالعظمة وتعظيم الله جل وعلا، أن لا يشاركه أحد في أوصافه، لأن ملك ملوك هذه من صفات الله أنه هو ملك ملوكه وسلطان السلاطين وحاكم الحكام، فلا يجوز الإنسان أن يوصف بوصف من أوصاف الله جل وعلا. هل يجوز أن تسمي ملك الأملاك بإضافة ملك السودان؟ ممكن. قاضي قضاة السودان. ليس عامة، السودان بقعة صغيرة أرض. النهي عنه هو التعميم. نعم. اسم كريم، اسم كريم لزوج. يعني اسم الشخص الكريم ما بحرج. ما بحرج. حتى بالتعريف الكريم. اسم كريم ما بحرج. ما كرم الإنسان كرم يليق به، ما هو الكرم المطلق. الكرم المطلق لله جل وعلا. جاء في الحديث الكريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ما بحرج. قال رحمه الله: باب احترام اسماء احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال ابي شريح عن ابي شريح رضي الله عنه انه كان يكنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم، فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم ولد ولا ولد؟ الولد ولا الولد؟ الولد. طيب ماشي. ما فقال ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن اكبرهم؟ قلت شريح. قال فانت ابو شريح. رواه ابو داود وغيره. اورد مؤلف في هذا الباب حديثا واحدا، هو حديث هاني بن يزيد ابي شريح الكندي. باب احترام أسماء الله. أسماء الله جل وعلا يجب أن تحترم، والأسماء الحسنى من إحصائها فهمها معنى والتعبد لله وتعالى بمحفوظاها وحفظها لفظا، كذلك احترامها وعدم الإلحاد فيها. بل لا يسمى المخلوق باسم الخالق، لا يسمى المخلوق باسم الخالق فيما لا يجوز التسمي به لله جل وعلا، فيما لا يجوز التسمي به إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هناك أسماء خاصة بالله مثل لفظ الجلال الله الرحمن الخالق البارئ، هذه لله وحده، ولا يجوز أن يقال لسان خالق الخالق بألف واللام أو الرب بألف واللام، لكن يقال رب البيت رب الدار يجوز. الرحمن وفي الجلال هذه كلها خاصة بالله جل وعلا. قال هنا عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، والكنية مصدر بأب أو أم، أبي زيد أو أمي زيد هذه كنية مصدر بأب أو أم، وتكون للمدح كما تكون للذم. المدح كما في يعني المدح مثل يعني أن يقال للشخص أبو فلان تعظيم الله، أو لذكر أكبر أبنائه أبو فلان، أو تكون لذم مثل أبي جهل. أبي جهل هذه ذم، أو كنيته هو أبو الحكم أبو جهل، وقال أبو جهل ذم له. وتكون المصاحبة مثل أبي هريرة، كان عنده هرة صغيرة يحملها في قمي سمية لقب كنية بأبي هريرة، فكان يكنى أبو شريح بأبي الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم ولي الحكم. إن الله هو الحكم، الحكم هو الله، فكيف تكنى أبا الحكم؟ كيف تكنى أبا الحكم والحكم هو الله جل وعلا وإله الحكم الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. أخبروا أن قومه كانوا قد جعلوه حكما بينهم في النزاعات، أميرا عليهم، أنه كالأمير أو العمدة أو الحاكم بينهم، إذا اختلفوا أتوهم ففصل بينهم يحل مشاكلهم ويفصل في نزاعاتهم. فاستحسن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أحسن هذا، يعني كون يكون لكل قبيلة أو كل قوم كلهم كبير ورأس وأمير يفصل بينهم النزاعات ويحكم بينهم ويحل مشاكلهم، هذا شيء حسن. لأن الناس إذا كانوا بلا رأس وبلا عاقل يفصل بينهم وبلا كبير يقع بينهم الخصومات والنزاعات تمتد، لكن هذا يحسن النزاع. قال ما أحسن هذا، استحسن هذا الفعل. وهذا في النزاعات العادية، يعني أنه يحكم لهم بغير ما أنزل الله ويحكم في بغير شرع الله، بل يحل مشاكلهم النزاعات والخصومات يحل بهم بالحق. فقال ما أحسن هذا، فما لك ولد؟ قال شريح واسمه عبد الله. قال فأنا أكبرهم. قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. في أن أكون تقول للكبير، وهذا حسب للنزاع لكي لا توغل الصدور. سأل لو تكلنا بابن الأصغر يجي في نفسه الابن الأكبر والأوسط، لو تكلنا بالصغير يحزن الكبير، لكن لو تكلنا بالكبير إذن هو لأنه أسبق، تكلنا بابن الأكبر لأنه الأسبق. إذن في أن أكون تقول لأكبر أولاد لكي لا يقع بين الأبناء حزازة أنه تكلنا بفلان ولم يتكلنا بأن الأكبر ولم يتكلنا به، إنما تكلنا به الصغير. إذا السنة أن تكون كنية بالأكبر ليس الأصغر ولا أصغر. قال شريح وموسى عبده، فقال لم يقل له اختر منهم أحد أنه تكلنا. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. يستفاد من هذا أن السنة هي الكنية بالولد الأكبر. اقرأ. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم، احترام أسماء الله وصفاته، إن الله هو الحكم ولا حكم، ولهذا لا يجوز أن يقول مثلا أبو الحكم، لأن الله هو الحكم. ما هو غير الحكم؟ إنه تصف بصفة الحكم مطار كذا اسم الحكم بي. كيف؟ لا، اسم الحكم جائز. اسم الحكم جائز، وبعد الحكم أنه حكم يا أهلها، اسم الحكم جائز، لكن هنا روعي في هذا الاسم والوصف. يعني هو كنا أبو الحكم لأنه يحكم، والحكم هو الله جل وعلا، لذا لا يقال أبو الحكم. لكن هل يقال هل يجوز اسم الحكم؟ نعم، من أصحاب من اسمه الحكم، من أصحاب من كان اسمه الحكم، حكم من سفيان. يعني مغيظة بمراعاة القصر. كيف؟ أي نعم، مراعاة القصر طبعا. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، كما ذكرنا لحسم النزاع. طيب، نقف قليلا واصلا في الدرس الخالد. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد الرسول الله محمد.